الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال: حدثنا ابن أبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يتعلق بوصل الشعر، وقد مرت الأحاديث العديدة في تحريم وصله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. ومعاوية رضي الله عنه لما قدم من الشام للحج وخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة، وكان يعني مع حرسي له يعني قصة من شعر، وقال تناولها وقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ يعني أين هم؟ يعني لا يبينون لكم ويحذرونكم من يعني في حكم هذا وتحريمه، وأنه لا يسوغ ولا يجوز. وهذا فيه بيان أهمية مسؤولية أيضا مسؤولية على العلماء، وأنهم يبينون للناس أحكام الدين، وأنهم يبصرونهم بدينهم ويبين لهم ما يعني جاء النهي عنه ليحذروه، وما جاء الأمر به ليأخذوه وليعملوا به. ثم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذا، أي هذا الذي يعني اتخذ إيش؟ حين اتخذ هذه نساءهم يعني أن يعني وكأن هذا أنهم منعوا من هذا، وأنه حرام عليهم، وأنهم فعلوا ذلك الأمر المحرم، وأن نساءهم قامت بهذا الأمر المحرم، فيعني حصل هلاكهم. احتمل أن يكون هذا من جملة الأمور التي يستحقوا بها الهلاك واستحقوا بها العذاب، يكون يعني جملة محاذير، جملة أمور محرمة وقعوا فيها مما حرم الله عليهم فعوقبوا بهذه العقوبة. أين علماؤكم؟ قال: أين علماؤكم؟ نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال عن مالك. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة حا قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حا قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بمثل حديث مالك، غير أن في حديث معمر: إنما عذب بنو إسرائيل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حا قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أنه قال: قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال رضي الله عنه: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. قال: حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال: أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قدادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية رضي الله عنه: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق. ثم ذكر هذه الطرق الأخرى عن معاوية رضي الله تعالى عنه، وفيه يعني تسمية ذلك زور، وأنه زور، وذلك أنه يعني غير مطابق للحقيقة وغير مطابق يعني للحق، هو يعني أن الشعر طويل، وإنما حصل عن طريق التزوير وعن طريق التدليس، وأنه حصل الوصل يعني به حتى يعني صار يظهر أنه يعني طويل وهو ليس بطويل، يعني فهو من قبيل الزور، فهو من قبيل الزور يعني. وهذا فيه ذم لهذا العمل، وأن مثل هذا العمل يوصف بأنه زور وأنه تزوير وإظهار للأشياء بغير ما هي عليه، وهو مخالف للحقائق، فيكون من قبيل الزور. وقال في بعض في رواية أنه كبة، نعم، قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، كبة من شعر، قيل أنها هي الشعر المكفوف، ويعني الذي ضم بعضه إلى بعض، والمقصود من ذلك أنه كان يعني يتخذ لتطويل الشعر أو لتكثيره، يعني كما جاء في الرواية الأخرى التي فيها أنها عليها خرقة، وأنهم وأن الحريم أن النساء يكثرن أو يكدرن رؤوسهن بهذه الأشياء التي يلفونها عليها أو يجعلونها معها حتى يظهر حجمها أنه كبير، مع أنه في الحقيقة الشعر قليل وليس بكثير. ووصف ذلك بأنه زور. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، يعني بلغه يعني هذا الشيء فسماه الزور، الذي هو الوصف سماه الزور. نعم. قال: إنكم قد أحدثتم زي سوء، أحدثتم زي سوء الذي هو اللبس، هذا الذي هو الوصل، استخدام الشعر الموصول الذي يوصل به. نعم. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، خرقة يعني هذا ليس شعر، ولكن المقصود بها تكثير الرأس، يعني بأنه يظهر أنه كثير بحيث يعني يلف عليه، ثم إذا غطي يظهر أن حجمه كبير، مع أن الذي داخل خرق وليس شعر. قال: حدثنا ابن أبي عمر، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي، قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، كلهم عن الزهري. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر، غندر هو محمد بن جعفر، لقبه غندر، يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه. نعم. عن شعبة، نعم، شعبة بن الحجاج، قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، محمد المثنى ومحمد بن بشار. نعم. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني بالنساء، ويعني حصول يعني ما يحصل منهن من الأمور المنكرة، ومنها ما أورده هنا رؤوسهن كأسلمة البخت، يعني معناه أنهن يعني يكبرن رؤوسهن بما يعني تحصل إضافته إليها من خرق أو من شعر أو ما إلى ذلك. وقال في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما بعد، يعني معناه أن هذا إخبار عن أمر سيقع وقد وقع كما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال يعني قوم معهم أصوات قوم معهم أصوات، نعم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار يعني أخبر أن هذين الصنفين أنهم مستحقون للنار وأنهم من أهل الوعيد الذين هم متوعدون بالنار، يعني وهذا يخبر عن أمر مستقبل، وأن هذين الصنفين أنهم من أهل النار يعني أنهم مستحقونها لعملهم أو لحصول هذه الأعمال معهم منهم، وهي أنهم معهم سياط أصوات يضربون بها الناس، والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من كذا وكذا. فقوله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات فسر بأنهم كاسيات من نعمة الله عز وجل عاريات من شكرها، يعني أنهن يستعملن يعني هذه النعم ولا يشكرن الله عز وجل على ذلك ويحصل لهن الكفر في ذلك أو الكفر على ذلك، يعني كفر النعمة. وقيل إنهن كاسيات يعني يلبسن الألبسة الخفيفة الشفافة التي يرى ما وراءها وكأن وجودها مثل عدمها، حصل أنهن استحققن يعني هذا العذاب لاتصافهن بهذه الصفة. وقال مائلات مميلات يعني مائلات يعني عن الطاعة بالوقوع في المعاصي يعني ومميلات لغيرهن، يعني لم يكتفين بأن حصل منهن الانحراف والمعصية بل سعينا وحصل منهن السعي والدعوة إلى حصول ذلك، فيكون بذلك يعني عملنا ما هو محرم ودعونا إلى ما هو محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فهن يعني ضللنا وأضللنا يعني انحرفنا وحرفنا ولم يكتفين بأن يعني حصل منهن ذلك بل سعينا إلى أن يكون غيرهن مثلهن يعني في ذلك. مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت يعني المائلة يعني بذلك أنهن يكبرنها ويكثرنها، مثل ما تقدم في حديث معاوية أنهن يستعملن الخرق يعني حتى يعني تظهر رؤوسهن بأنها كبيرة الشعر وكثيرة الشعر، وذلك في الحقيقة هو من قبيل الزور وليس من قبيل الواقع الحقيقي الذي هو خلق الله عز وجل دون أن يضاف إليه هذا الذي هو زور. لم أرهما، لم أرهما يعني ما وجدنا، يعني هذا الصنفان لم يوجدوا في زمانه وقد وجدوا بعد ذلك. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبوه أبو صالح ذكوان السمان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وعبدة بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. لم يعطى. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها جاءت امرأة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي ما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق يعني بالتشبع بالشيء الذي لم يكن حصل يعني لغيره له، وذلك أن هذه المرأة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يعني أنني يعني أنها تريد أن تذكر أن زوجها يعطيها وأن عندها كذا وكذا، هو غير حقيقة وهذا غير صحيح. وفي الرواية الثانية أنها جارة ضرة لها فهي تريد يعني منافستها وأن يعني يحصل منها يعني بيان أن لها حظوة عند زوجها وأنه يعطيها وهي غير صادقة في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يعني أن الذي يحصل منه مثل ذلك وهو في الحقيقة كاذب، يعني هو عمله عمل زور، يعني كلابس ثوب يزور، يعني ثوب يزور يعني لابس ثوبين، يعني يفيد بأنه يعني واجد وأنه يعني غني وأنه يعني عنده يعني أشياء يعني كثيرة، فيكون هذا الذي فعله يعني وهو ليس له يعني كلابس ثوب يزور. فهذه المتشبعة بما لم تعطى مماثلة ومشابهة للذي يلبس ثوبين هما يعني ليس له وليس يعني مالكا لهما، وهو يظهر بأنه غني وأنه مالك لهذه الأشياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين بأن هذا زور وأنه يعني مكرر، بل هو زور مكرر، يعني بحيث أنه يكون يعني كأنه لابس ثوبين من الزور وليس ثوبا واحدا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وعبده عبده بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي قال رحمه الله حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال أبو كريب أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا واللفظ له قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان قال أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله أنه سمعه منهما سنة 44 يحدثان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. قال حدثنا هناد ثم ذكر يعني هذه الحديث، أتى بكتاب الآداب، وهذا من الآداب التي يعني يتعدب بها يعني في التسمية وفي التكنية. وذكر في الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني في البقيع، وأنه سمع رجل يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه وقال لا معنك يا رسول الله، إنما عنيت فلانا. فقال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا يفيد بأن يعني هذه التسمية أو هذا النهي له سبب، وهو يعني هذه القصة وهذه الحالة التي حصلت، وأنه سمع يعني رجل يقول يا أبا القاسم فالتفت إليه، لأن هذه كليته عليه الصلاة والسلام. فالصحابي الذي كان ينادي أبا القاسم ينادي شخصا آخر وقال له أبا القاسم، فالرسول عليه السلام قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكليتي. يعني التسمية يعني أذن فيها وأمر بها وأرشد إليها، والكنية يعني نبه على أنه لا ينبغي أن يكن بكنيته. ولعل السبب في ذلك أنه في الخطاب ومن الآداب في الخطاب أن الإنسان يخاطب بكنيته لا باسمه، وإنما يحصل التسمية بالاسم يعني أحيانا، والمنادات بالاسم يعني من بعض الناس الذين ليس عندهم يعني فهم وإدراك، وإنما مثل العرب وغيرهم، وإنما المخاطبة بالكنية. وهذا لا شك أن كون الإنسان يخاطب يقول يا أبا فلان غير كونه يقول يا فلان. يعني الرسول أذن في الاسم، ويعني ولا وأشار إلى أن الكنية يعني لا ينبغي أن يتكنى بها، ويعني بين السبب في الحديث الأول، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل الذي يقول هذه المقالة، ويعني ولعل السبب في ذلك يعني هو كون الخطاب إنما يكون بالمنادات بالكنى وليس بالأسماء، لأن المنادات بالأسماء يعني غالبا يكون من الأعراب أو غيرهم، ولكن التقدير والتكريم وهذا شيء مشاهد في كل زمان ومكان. كل إنسان يقال له يا أبا فلان يعني هذا يعجبه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكني أصحابه ويكترهم بكناهم ويخاطبهم بكناهم، مثل ما قال لعبي بن كعب لما قرأ قال يعني لما أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، قال ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر، يعني فخاطبه بكنيته. وكذلك كان يخاطب أصحابه بكناهم، وهذا شيء يعني من الخطاب الجميل، سواء في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخاطبة غيره للكناء. قال أنه ولكن يعني ينبغي يعني أنه يعني الاحتياط في أن الإنسان لا يتكنى بهذا. الحمد لله الكنى كثيرة والأسماء كثيرة التي يتكنى بها، يعني فما دام أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتنى بكنيته، فإن الأولى ألا يكتنى بكنيته، هذا هو الأولى، ولكن ليس بحرام. وقد وجد في العلماء من يسمى أو من يكنى بأبي القاسم، ومن أشهر ذلك الطبراني فإنه مشهور بكنية أبي القاسم. قال أنه سمعه منهما سنة 44 يعني هذا يعني عبد الله عبيد الله وعبد الله عبيد الله العمري وعبد الله العمري هما أخوان، والمصغر هو ثقة والمكبر ضعيف، وهنا جاء ذكره مع أخيه فلا يؤثر ذكره، لأن العمدة والاعتماد على أخيه الذي هو عبيد الله الثقة. ومعلوم أنه إذا كان مقرونا يعني بغيره فالتعويل على غيره وليس عليه. إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لذلك أن هذين الاسمين هذين التعبيد لهذين الاسمين من أسماء الله عز وجل يعني أحب الأسماء إلى الله لأن هذين الاسمين لا يسمى بهما غير الله فلا يقال لغير الله الله ولا يقال لغير الله الرحمن فإن الرحمن مما يختص به ولفظ الجلالة الذي هو الله مما يختص به فيعني فلعل هذه الأحبية مع أن التسمية بأسماء الله والتعبيد لأسماء الله عز وجل كل ذلك صحيح وسائر ولكن عبد الله وعبد الرحمن يعني أحب إلى الله ويعني وهذان الاسمان من أسماء الله لا يسمى بهما غير الله ولا يطلقان على غير الله الذي هما لفظ الجلالة الله ولفظ الرحمن اسم الرحمن. فإنما أنا قاسم فإنما أنا قاسم يعني هذا من وصفه عليه الصلاة والسلام يعني أن ما يأتيه من المال وما يسوقه الله إليه من المال الله تعالى هو الذي جاء به وهو الذي أعطاه وهو يقسم يعني هذا المال على من يستحقه ولهذا جاء في الحديث من يريد الله به خيرا فقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي وفي لفظ الله المعطي إنما أنا قاسم يعني معناه ذلك أن العطاء والفضل والجود هو من الله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم يعني بين الناس الشيء الذي يستحقونه ويقسمه بينهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ووصفه يعني أنه قاسم والمعطي هو الله عز وجل. قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره قال فأتاه فقال إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني باسم رسول الله نعم وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن الرسول عليه أن رجلا من الأنصار يعني ولد له غلام فسماه محمد فعابوا عليه ذلك وقالوا لا تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب وسأله وأخبره بالذي حصل من قومه وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي يعني فأذن بالتسمية باسمه أذن بالتسمية باسمه عليه الصلاة والسلام ويعني ونهى عن التكني بكنيته. نعم. قال حدثنا هناد بن السري عن عبثر عبثر بن قاسم عن حصين بن عبد الرحمن قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد قال حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي نعم قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حصين بهذا الإسناد ولم يذكر فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم وفي رواية أبي بكر ولا تكتنوا. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد وقال إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حا قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة عن حصين حا قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان كلهم عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شمين قال حدثنا شعبة عن قتالة ومنصور وسليمان وحسين وحسين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل. وفي حديث النضر عن شعبة قال وزاد فيه حسين وسليمان قال حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت قاسما أقسم بينكم وقال سليمان فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ذكر هذه الأحاديث من هذا الطرق عن جابر رضي الله تعالى عنه وهي مثل ما تقدم. قال وحدثني أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن. قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد لسنيد اللي راحت قال سمعت قتادة عن سالم قتادة بن دعامة سالم هو بن أبي الجعد قبل هذا في حديث سنيد مرت شيخنا نعم مرت لا فيه نعم رفاعة بن الهيثم الواسطي وبعده قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين بهذا الإسناد أيوة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش قال عن أبي سعيد قال حدثني أبو سعيد الأشج عن وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية محمد بن علي بن كريب عن أبي معاوية عن الأعمش محمد بن خازم الضرير الكوفي الأعمش سليمان بن مهران بعده قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتالة عن سالم عن جابر بن عبد الله نعم بعد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور قال حدثنا منصور بن معتمر نعم قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة عن محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا ابن المثنى عن ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن شعبة عن حسين قال وحدثني حسين بن عبد الرحمن قال وحدثني بشر بن خالد عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن سليمان كلهم عن سالم بن أبي الجعد نعم سليمان هو الأعمش نعم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن شعبة عن قتالة ومنصور وسليمان وحسين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله نعم. قال حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن. قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حا قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بمثل حديث ابن عيينة غير أنه لم يذكر ولا ننعمك عينا. قال وحدثنا أبو بكر ثم ذكر يعني هذا عن جابر وأن الأنصار لما سمى ابنه القاسم قالوا أنهم لا يكنون به ولا ننعمك به عينا أي لا نقر بعينك يعني بأن نفرحك ونسرك وتقر عينك بها يعني بهذا منا بحيث يعني نكنيك بهذه الكنية فنحن لا نفعل ذلك ولا نقر بها عينك يعني لا ننعم بك عينا أي لا نقر عينك بأن نكنيك بهذه الكنية التي هي كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسميه باسم أكبر أولاده الذي يكنى به. وفيه أنه قال سمه عبد الرحمن فأرشده عليه السلام إلى أحب الأسماء أو الاسم من أحب الأسماء إلى الله عز وجل الذي هو عبد الرحمن والذي مر في الحديث أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. بعده قال ولا ننعمك عينا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال عمر عن أبي هريرة ولم يقل سمعت. نعم هذا مثل الذي قبله الإسناد الإسناد. قال حدثنا عمرو الناقد. عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان. سفيان هو بن عيينة. عن ابن المنكدر. محمد المنكدر. عن جابر. نعم. رضي الله عنه. قال وحدثني أمية بن بسطام عن يزيد عن علي بن حجر. يزيد ما سمى. عن يزيد يعني ابن زريع. نعم. عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر. أعد. قال حدثنا أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن علي بن حجر قال حا وحدثني علي بن حجر عن إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر. نعم. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني. عن محمد بن سيرين. نعم. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. نعم. يقول إيش؟ يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه يعني في نجران قيل إنكم تقولون أن يعني أخت هارون وأن هارون قبل عيسى في مدة طويلة لأنه أخو موسى في زمن موسى وعيسى إنما جاء بعده بمدة طويلة لأن فيه أنبياء يعني بين موسى وعيسى وقد جاء في القرآن إن أنزل التوراة فيها هدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكمون بالتوراة بعد موسى فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم يعني إن هارون الذي ذكر الذي فيه يعني قيل لمريم يقطع هارون ليس المقصود به هارون ابن عمران الذي هو أخو موسى, وإنما يعني هذا اسم سمي به. والرسول عليه الصلاة والسلام سمى باسم أبيه إبراهيم كما جاء في الحديث ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم, ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. فإنهم يعني كانوا يسمون يعني هذه التسمية التي ذكرت في بالنسبة في الحق مع مريم إنما هي تسمية بأسماء الأنبياء والصالحين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير. قالوا حدثنا ابن إدريس. حدثنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير. قالوا حدثنا ابن إدريس عن أبيه. ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي. عن أبيه. أبوه إدريس بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي. نعم. ثقة من السابعة روى له الجماعة. نعم. عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة. وقال يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ورباح ويسار ونافع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الركين بن الربيع عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت, ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح, فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا, إنما هن أربع فلا تزيدن علي. وذكر هذه الأحاديث المتعلقة يعني بالنهي, وهو نهي تنزيه, لأن هذا من الآداب ومن الأشياء التي يعني ينبغي يعني مراعاتها, وأنه عند الاختيار يعني يسمى بأسماء يعني ليس فيها محاذير وليس فيها يعني شيء يعني يتوقف في التسمية من أجله, وإنما يسمى بأسماء واضحة لا لا لا محذور فيها. وهذا النهي إنما هو للتنزيه, وإلا فإن هذا من جملة الآداب التي يعني التسمية بها خلاف الأولى, وليس معنى ذلك أنه محرم وأنه لا يجوز وأن هذا تحريم, وإنما هذا يعني من باب كراهة التنزيه وليس من قبيل كراهة التحريم. ولهذا ذكر يعني من أسباب يعني الذي هذا قال أثم فلان فيقال لا, يعني ليس فيه أفلح وليس فيه يعني هذا الوصف الطيب. نعم. أحب الكلام إلى الله أربع. أحب الكلام إلى الله أربع, هذا يعني هو جاء في هذا تبعا في هذا الموضع, وإلا الموضع هنا جاء من أجل التسمية, وهذا ثبت في هذا الحديث وغيره أن أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. فلا تزيدن علي. تزيدن علي يعني في الأربعة التي ذكرت التي هي أفلح وإيش أفلح ويسار ورباح ونافع, يعني أنه يروي هذه الأربع يعني ليس عنده شيء أكثر من هذا, فلا يزاد عليه في هذه الأربعة التي يعني أربعة الأسماء, لا يزاد عليه في هذه الأربعة الأسماء. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر حدثنا معتبر بن سليمان عن الركين. ركين بن الركين بن ربيع بن عميلة بفتح العين الفزاري. لا عميلة يعني ذكر هنا عميلة وذكر في موطن آخر أنه عميلة. نعم. أبو الربيع الكوفي ثقة. نعم. من الرابعة. نعم. هو ركين بن ربيع ابن عميلة ابن الربيع. نعم. يعني هذا كنيتها باسم أبيه أبو الربيع. نعم. أبو الربيع وأبوه الربيع. نعم. عن أبيه. نعم. الربيع بن عميلة. عن سمرة بن جندب. وقال يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان. نعم. قال حدثنا قتيبة. نعم. عن جرير بن عبد الحميد عن الركين بن الربيع عن أبيه عن سمرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس بن يونس. نعم. أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير. عن زهير. زهير هو بن معاوية. عن منصور أبو خيثمة. نعم. عن منصور منصور بن معتمر. عن هلال بن يساف. نعم. عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب. هنا ذكر اسمه أقول هنا ذكر اسم والد الركين ربيع بن عميلة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن منصور بإسناد زهير. فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته، وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربع. قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. وذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ذكر هذه الكلمات التي يعني تركها وعدم التسمية بها يعني هو من باب الأولى، ويعني مثل ما مر في الحديث السابقة، وأنه يمكن من أجل أنه يقال أثم فلان ويقال فلان. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث أراد أن ينهى، وفي بعض الرواية السابقة أنه نهى يعني عنها، ويعني ولكن هذا النهي كما هو معلوم هو للتنزيه، والتسمية بها جائزة ولا بأس بها. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى. نعم. وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثني أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن محمد قال حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة كلهم عن منصور بإسناد زهير. قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف عن روح عن ابن جريج. هذا روح هو ابن عبادة، لأن فيه روح بن قاسم وروح بن عبادة، وروح بن القاسم متقدم، روح بن عبادة متأخر الذي يأتي في طبقة شيوخ مسلم هو روح بن عبادة من الطبقة التاسعة، وأما روح بن القاسم فهو متقدم في الطبقة السادسة أو السابعة، يعني فهما اثنان يعني متفقان في الاسم مختلفان في اسم الأب، وأحدهما في طبقة متأخرة والثاني في طبقة متقدمة. وهنا لم ينسب الذي هو روح بن عبادة، ولكنه هو روح بن عبادة لأنه هو الذي في طبقة شيوخ مسلم، بخلاف روح بن قاسم فإنه في طبقة متقدمة، يعني بينه وبين مسلم يعني أشخاص. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. قال أحمد ما كان أخبرني عن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بتغيير أسماء يعني إما لكون الاسم يعني ليس بجيد وليس بجميل وأنه سيء فغير باسم جميل باسم حسن أو أنه بالعكس بأن يكون فيه يعني تزكية فغير الرسول صلى الله عليه وسلم الاسم إلى يعني اسم آخر يعني ليس فيه ذلك المحذور. وذكر في يعني من جملة ما غير لأنه ليس بجيد وأنه اسم سيء يعني عاصية وسماها جميلة يعني سماها بدل عاصية جميلة وغير الاسم الذي ليس بطيب إلى اسم حسن. وأما ما جاء من سمى برة وغير اسمها صلى الله عليه وسلم إلى يعني جويرية وكذلك يعني زينب بن جحش يعني كانت يعني برة وسماها زينب هذا من التغيير من الاسم الذي فيه تزكية إلى اسم سليم من ذلك. نعم. وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. نعم. يعني بهذا الاسم هذا يعني. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله هو العمري. نعم. قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى. نعم. عن حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر عن سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب أعد. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان يعني سفيان هو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة. نعم. عن كريب كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه حا قال وحدثنا عبيد الله بن معان قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب رضي الله عنها كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار. وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثتني زينب بنت أم سلمة أنها قالت كان اسمي برة. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. وهذه الأحاديث كلها يعني تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سمى عددا من النساء كنا يعني برة وغير أسماءهن إلى زينب وإلى جويرية لأن يعني برة يعني حول إلى جويرية وزينب السلمة لها جويرية زينب يعني اسمها برة وكذلك زينب بنت أم سلمة يعني حول اسمها إلى من برة إلى إلى إلى زينب. فهذا يعني فيه تغيير يعني هذه الأسماء. ومثل هذا الحقيقة لا ينبغي أن يسمى أحد بهذا الذي غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه إذا وجد ينبغي أن يغير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذلك. أما الأسماء الأخرى التي ليس فيها تغيير من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما جاء فيها يعني نهي يحمل على كراهة التنزيه فهذا يعني إذا سمي به لا بأس به ولكن الذي جاء فيه التغيير من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يقر وأن يترك لأن الرسول غير عدة أسماء من برة إلى إلى إلى زينب بنت أم سلمة وزينب بنت جحش وزينب وجويرية بنت الحارث كلها من برة إلى هذه الأسماء. نعم. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن البشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع. أبو رافع هو نفيع الصاف يحدث عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري. نعم. عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة. أبو كريب محمد بن علاء وأبو أسامة حماد بن أسامة. قال حدثنا الوليد بن كثير. نعم. قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثتني زينب بنت أم سلمة. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد عن هاشم بن القاسم عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب الليث بن سعد. نعم. عن يزيد بن أبي حبيب. نعم. عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. نعم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد. قال الأشعثي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله عز وجل. قال الأشعثي قال سفيان مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة ببيان أن ملك الأملاك هذا من أخنع الأسماء ومن أسوأ الأسماء ومن أخبث الأسماء، لأنه لا يطلق إلا على الله ولا يليق إلا بالله عز وجل، لأنه هو مالك الأملاك وهو الذي مالك كل شيء، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعهم من يشاء. فتسمية مخلوق كان بعد أن لم يكن كان معدوما فأوجده الله يوصف بهذا الوصف، هذا من أخنع الأسماء وأخبثها وأسوأها وأقبحها، يعني يكون يسمى أحد بهذا الاسم من المخلوقين. وكذلك سواء كان بلفظ العرب بلفظ العربية هذا المعنى أو بلفظ العجم مثل شاهن شاه، فإن هذا مثل ملك الأملاك، فمثل ذلك كله لا يجوز لا باللغة العربية ولا بغيرها، لأن مثل هذا الوصف الذي هو ملك الأملاك لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. أغيظ رجل على الله، نعم، يعني أنه يعني بمعنى أقبح وأسوأ. نعم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد هو عبد الله بن دكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن همام بن منبه همام بن أخوه وأبي منبه عن أبي هريرة هذا من حديث الصحيفة صحيفة همام منبه التي مر ذكرها مرارا وهي موجودة في مسند الإمام أحمد تبلغ 140 حديثا يفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد فيه قال أحمد سألت أبا عمرو قال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع يعني أحمد يعني بن حنبل سأل واحدا من أئمة اللغة يعني عن معنى هذه الكلمة التي أخنع فقال أوضع نعم نعم أوضع يعني أنه وضيع يعني وضيع عند الله عز وجل وأحمد هذا هو أحمد أبو عمرو هذا أحمد بن مرار في الشرح النووي قال ابن مرار أحمد في آخر شرح النووي قال أبو عمرو هذا هو إسحاق بن مرار بكسر الميم إسحاق مو أحمد إسحاق بن مرار نعم. على وزن قتال وقيل مرار هذا من هذا من أئمة اللغة وهذا فيه بيان أن الرجوع إلى كل أحد في فنه لأن الإمام أحمد رحمه الله رجع إلى يعني هذا الذي هو عالم من علماء اللغة يسأله نعم وقيل مرار بفتحها وتشديد الراء كعمار وقيل بفتحها وتخفيف الراء كغزال وهو أبو عمرو اللغوي النحوي المشهور وليس بأبي عمرو الشيباني ذاك تابعي توفي قبل ولادة أحمد بن حنبل رحمه الله يعني هذا